الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا في ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف، مع الضوابط التي ذكرها في ضوابط التعارض بين الجرح والتعديل. ووصلنا إلى الضابط 14. قال رحمه الله: قد يرد التوثيق والتضعيف من الأئمة مقيدين، فلا يحكم بواحد منهما على الراوي بإطلاق، بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق. هذا الضابط مهم وتحته صور، إذن لابد من مراعاة الإطلاق والتقييد في الجرح والتعديل، لابد من مراعاة عبارات التي تفيد الإطلاق أو التقييد في التوثيق أو التضعيف من أئمة الجرح والتعديل. قال: قد يرد التوثيق أو التضعيف من الأئمة مقيدين، فلا يحكم بواحد منهما على الراوي بإطلاق. إذا ورد مقيدا لا نحكم عليه بإطلاق، فلان ضعيف بالنسبة إلى فلان، لا تضعفه مطلقا. فبعض الرواة الثقات ضعفوا في بعض شيوخهم، فليس من العدل ولا يجوز أبدا أن نضعفهم مطلقا، وإنما يقال ضعيف في فلان فقط، ضعيف في أهل البلد الفلاني فقط، ضعيف في ما رواه عنه فلان، وهكذا. وأيضا في حال دون حال، في زمان دون زمان، كالراوي المختلط كما سيأتي في الصور. قال: بل بحسب ما يقتضيان معا الإطلاق والتقييد من جرح وتوثيق. قال: ومن صور ذلك ما يلي: أولا، توثيق الراوي فيما حدث به في بلد دون آخر. إذن توثيق الراوي فيما حدث به في بلد دون آخر، وذلك لكون الراوي حدث في مكان لم تكن معه كتبه فاختلط بسبب أنه لم تكن معه كتبه مثلا، أو لأنه لم يضبط حديث إلا حديث بلده أو نحو ذلك. قال: وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط حديثه، أو لكونه سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه، وسمع منه في موضع آخر فضبط عنه. هذا مجملا، وأما في الأمثلة سيأتي التفصيل. قال: ومن أمثلته معمر بن راشد الأزدي البصري، يعني سكنة وليس أصالة. قال: حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، لأن كتبه لم تكن معه، وحديثه باليمن جيد. روى عنه أهل بلده، لأنه هو يمني في الأصل، روى عنه أهل بلدي أحاديث جياد، وهو من أئمة الإسلام الإمام معمر بن راشد الأزدي البصري صاحب الجامع، وهو شيخ عبد الرزاق الصنعاني، والجامع موجود بين يدينا. هذا من أقدم الكتب التي وصلتنا، من أقدم الكتب عند المسلمين، كتاب الجامع لمعمر بن راشد، وفاته في حدود سنة 150 للهجرة، فمتقدم جدا. لاحظوا أنه في وفاته في وسط القرن الثاني الهجري، فهو من أقدم. لذلك هذه المصنفات مهمة جدا في إسكات الكلاب الناعقة العاوية عفوا، التي تسيء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفتري على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تدون إلا في عصور متأخرة، وأنها إلى القرن الرابع أو الخامس، أو حتى لو قالوا إلى القرن الثالث، بل نقول التدوين ثابت في عصور متقدمة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في زمن الصحابة وجدت صحائف الصحابة، ثم صحائف التابعين، ثم أتباع التابعين بدأوا الآن ينقلون هذه الصحائف ويدونونها. فنلاحظ الآن معمر إيش؟ معمر من أتباع التابعين، فهذا ينقل عن التابعين، والتابعون لهم صحائف مروية عن الصحابة بالأسانيد المتصلة. فمعمر هذا الإمام العالم الثقة مع هذه الأوصاف، حديثه عند يعني أهل بلده جيد، وحديثه في البصرة لم تكن معه كتبه، فصار فيه تخليط. وأهل البلد، يعني أهل بلد الراوي، يعني أو بلديوه، أعرفوا بحديثه، كما يقولون أهل مكة أدرى بشعابها، كذلك أهل بلد الراوي أعرفوا بحديثه من غيرهم. قال المثال الثاني: قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني يضعف ما حدث به عبد الرحمن بن أبي الزناد بالعراق، ويصحح ما حدث به بالمدينة. فعبد الرحمن بن أبي الزناد المدني من الرواة الموثوقين، وهو من مدني، فما حدث به بالمدينة فصححه الأئمة، وما حدث به العراق تكلموا فيه. قال الإمام أحمد، هذا المثال الثالث في رواية الأثرم: سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدا، يعني من سفيان يعني الثوري، مضطرب جدا، روى عن عبيد الله أحاديث مناكير هي من حديث العمري، هي من حديث العمري. وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح. إذا قال العمري وفي سياق تضعيف، الظاهر أنه يقصد عبد الله بن عمر العمري وليس عبيد الله بن عمر العمري، لأن عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف. قال وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح. الصورة الثانية قال توثيق الراوي فيما حدث به عن أهل إقليم دون آخر، إذا حدث الراوي عن أهل بلد معينين دون آخر، وذلك لكون الراوي سمع من أهل مصر يعني بلد أو أهل إقليم فحفظ حديثهم، وسمع من أهل مصر آخر أو إقليم آخر فلم يحفظ حديثهم. وأمثلته كثيرة، من أهمها وأشهرها إسماعيل بن عياش الشامي الحمصي. إسماعيل بن عياش الحمصي إذا حدث عن الشاميين فحديثه جيد، وإذا حدث عن غيرهم اضطربه حديثه واختلط. قال وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. وأيضا فرج بن فضالة الحمصي أيضا ضعيف. قال الإمام أحمد ما روى عن الشاميين فصالح، أما روايته عن الشاميين مقبولة صالحة لا بأس بها، وأما ما روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري فمضطرب. وأشهر مثال عندنا حقيقة من ناحية التطبيق العملي الذي يلد بكثرة هو إيش؟ رواية إسماعيل بن عياش الحمصي، فما رواه عن الشاميين فحديثه جيد، ورواياته عن الشاميين مستقيمة، وصفت بأنها مستقيمة، ورواياته عن غيرهم فيها تخليط، بل بعضهم وصفها بأنها فيها تخليط فاحش. الصورة الثالثة قال توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر. إيش فرق هذه الصورة عن التي قبلها؟ التي قبلها توثيق رواية الراوي إذا روى عن أهل إقليم دون آخر، يعني روايته عن أهل الشام مستقيمة إسماعيل بن عياش، وروايته عن غيرهم ضعيفة. الآن عندنا صورة أخرى، رواية أهل البلد الفلاني عن الراوي الفلاني صحيحة، ورواية الراوي رواية أهل البلد الآخر عن هذا الراوي ضعيفة، هذه غير عكس الصورة الأولى. قال وذلك لكون الراوي قد حدث عنه أهل إقليم فحفظوا حديثه، وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. ومن أمثلته زهير بن محمد الخراساني ثم المكي، يروي عنه أهل العراق أحاديث مستقيمة، ويروي عنه أهل الشام أحاديث منكرة. إذن زهير بن محمد الخراساني المكي رواية أهل الشام عنه إيش؟ فيها أحاديث منكرة، ولذلك يقول الإمام أحمد كأن زهيرا الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر، ليس هذا زهير الذي نعرفه، زهير بن محمد الخراساني، لأن روايته رواية أهل العراق عنه مستقيمة، وأما رواية أهل الشام عنه فأحاديث منكرة. إذن عكس الصورة الأولى، إما أن الراوي حدث عن أهل بلد فضبط حديثهم وحدث عن غيرهم فلم يضبط حديثهم، أو أهل البلد المعينين رووا عن هذا الراوي الفلاني فضبطوا حديثه وغيرهم لم يضبطوا حديثه. قال ومثال آخر محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، إذا أطلق ابن أبي ذئب فهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. سماع الحجازيين وهو المدني من أئمة الإسلام أيضا، سماع الحجازيين منه صحيح، رواية أهل الحجاز عنه صحيحة، وفي حديث العراقيين عنه وهم كثير، في حديث العراقيين عنه وهم كثير. الصورة الرابعة دال تضعيف ما حدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه، وهذا مظنة هذا الكلام عندنا كتاب خاص في هذه المسألة، وهو رسالة ماجستير للشيخ صالح الرفاعي من المعاصرين من مشايخ وسادسة كلية الحديث الشريف سابقا في المدينة النبوية. الرواة الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، الرواة الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم. قال وذلك لكون الراوي ثقة في نفسه لكن في حديثه عن بعض شيوخه ضعف بخلاف حديثه عن بقية الشيوخ. ومن أمثلته جرير بن حازم البصري يضعف في حديثه عن قتادة. إذن جرير بن حازم من الأئمة الثقات معروف، لكن روايته عن قتادة تحديدا فيها مناكير. وكم نرى أن فلان ثقة إلا في عكرمة، وفلان ثقة إلا في فلان، سفيان بن حسين ثقة إلا في الزهري، روى عن الزهري أحاديث يعني لم يضبطها، طارت الأوراق وهو يمشي في الهواء فتناثرت الأوراق بين يديه وأخذتها الريح فقالوا فلم يضبط حديث، فحدث من حفظه فخلط. قال جعفر بن برقان الجزري قال الإمام أحمد يؤخذ من حديثه ما كان عن غير الزهري، فأما عن الزهري فلا. أيضا عدد من الرواة ضعفوا في الزهر ووثقوا في غيره، أو ضعفوا في عكرمة ووثقوا في غيره. قال أيضا صورة أخرى: تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في الإسناد عددا من شيوخه دون ما إذا أفردهم. بعض الرواة يجمع في الإسناد، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان عن فلان، يجمع هو روى هذه الرواية عن فلان على لون وعن فلان على لون وعن فلان على لون، فيجمعهم فيضعف الراوي، إلا في رواة مخصوصين إذا كان يوصف بسعة الحفظ والضبط والإتقان كالزهري وأبي إسحاق السبيعي وقتادة والأعمش، هؤلاء يقبل منهم هذا لأنهم يفصلون ويضبطون. وأما أمثال ابن إسحاق ولا الواقدي فهؤلاء إذا جمعوا الشيوخ فإنهم لا يقبل منهم. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: ذكرت يوما بعض الحفاظ فقلت البخاري لم يخرج حديث حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة، فقال لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس فيقول حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب وربما يخالف أو يخالف في بعض ذلك، فقلت أليس ابن وهب اتفق عليه وهو يجمع بين أسانيد، يعني أليس عبد الله بن وهب المصري يجمع بين أسانيد، فيقول حدثنا مالك وعمر بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي بأحاديث ويجمع بين جماعة غيرهم، فقال لاحظوا الجواب، قال ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ منه. ابن وهب يعني إذا جمع بين الشيوخ فإنه يضبط وهو متقن وهو حافظ وواسع الحفظ، وكذلك الزهري كما قلت. قال ابن رجب، ومعنى هذا لاحظ التعليق المهم من ابن رجب، والحقيقة هذه الضوابط التي تمر معنا خاصة في هذه الصور التي ندرسها اليوم في هذا الدرس لها تفصيل وتقعيد جميل في كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي. قال وهذا الكلام منقول من شرح العلل، قال ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفق، فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه، لا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه، يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم، إذن يعرف متى اتفقوا ومتى اختلفوا، كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك في حديث الإفك وغيره. نلاحظ أن الزهري في حديث الإفك في الصحيحين وفي غيرهما جمعه كله في سياق واحد، ويفعل هذا بعض الأئمة من المتقدمين وحتى من المتأخرين. الشيخ الألباني جمع روايات يعني صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها في كتاب فيدمجها ويجمعها ويميز بينها لربما بأقواس أو نحوها. قال وكان الجمع بين الشيوخ ينكر على الواقدي وغيره ممن لا يضبط هذا، كما أنكر على ابن إسحاق وغيره، لأن الواقدي ليس بمقبول الرواية أو ليس بحجة، وابن إسحاق صدوق يهم، فلذلك لا يقبل منه كما يقبل من الزهري الإمام الحافظ العلم. قال الآن صورة جديدة، قال توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت، إذن أن يوثق الراوي في وقت ويضعف في وقت آخر، هذا باعتبار إما الاختلاط أو تغير الحافظة أو نحو ذلك أو العمى أو نحو ذلك. قال وذلك لكون الراوي الثقة قد خلط في آخر أواخر عمره، والرواة المختلطون متفاوتون في تخليطهم، فمنهم من خلط تخليطا فاحشا ومنهم من خلط تخليطا يسيرا، ويلتحق بالمختلطين صنفان هما: من أضر في آخر عمره وكان لا يحفظ جيدا فحدث من حفظه أو كان يلقن فيتلقن، إذا أضر بمعنى عمية في آخر عمره وكان لا يحفظ حفظا متقنا فصار يلقن الحديث فيتلقن، وهذا جرح في الراوي، إذا كان يلقن فيتلقن إيش يعني يلقن فيتلقن؟ أنه يقال له حدثكم فلان، قال حدثنا فلان، قلت حدثنا فلان، حدثنا فلان إلى آخره، فيقول نعم هو من حديثي، الآن هذا حديثه لا إشكال. طيب ثم يسرد عليه 4 أحاديث 5 أحاديث ثم يدخل فيها ما ليس منها فيقول نعم هو من حديثي. طيب أليس حدثك فلان؟ فيقول نعم حدثني. ألم يحدثك فلان في سنة كذا؟ فيقول نعم حدثني. فهذا تلقين. كما أن لو الآن افترضنا أن سائلا يسأل المفتي، لا أقول مفتي بلد لكن مفتي من المفتيين شيخ، فيقول له يا شيخ ما حكم كذا وكذا، وأنا كنت قد سمعت أو سألت شيخا فقال لي الجواب كذا، فيقول نعم هو كما قال، ولا يدقق في السؤال وقد لا يكون يعرف الجواب، فهذا يلقن فيتلقن، فمثل هذا ليس بحجة سواء كان في الرواية أو في الفتية. قال أيضا المثال الآخر: من ساء حفظه لما ولي القضاء ونحوه لما ولي القضاء ونحوه. قال: فمن المختلطين صالح بن نبهان مولى التوأمة. صالح بن نبهان مولى التوأمة قال: من سمع منه قديما كمحمد بن أبي ذئب فسماعه صحيح، ومن سمع منه بعد ما اختلط كسفيان الثوري فسماعه منه لا شيء. وأيضا سعيد بن إياس الجريري: من سمع منه قبل الاختلاط وقديما سفيان الثوري، عكس السابق، السابق سفيان الثوري سمع منه متأخرا، وهذا سمع منه سفيان متقدما قبل الاختلاط. قال: سمع منه قبل الاختلاط سفيان الثوري وابن علية، إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل، وممن سمع منه بعد الاختلاط يزيد بن هارون. والمختلط ما الضابط فيه؟ أننا ننظر في الرواة عنه، فمن سمع منه قبل الاختلاط قبلنا حديثه، ومن سمع منه بعد الاختلاط رددنا حديثه، ومن لم نستطع التمييز بين روايته هل هذه رواها قبل الاختلاط أو بعده نتوقف في هذه الرواية ولا نقبلها مطلقا ولا نحتج بها، فهي أقرب إلى الرد. قال: وممن أضر في أواخر عمره وكان لا يحفظ جيدا فحدث من حفظه، أو كان يلقن فيتلقن، عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف الإمام العلم الحجة، لكنه أضر في آخر حياته فصار يلقن، فلذلك توقف الأئمة الكبار عن الرواية عنه لما تغير. قال الإمام أحمد: عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، كان يلقن أحاديث باطلة، كان يلقن أحاديث باطلة. وقد حدث عن الزهري، هو عبد الرزاق حدث من تلامذة الزهري، حدث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه وهو ينظر جاءوا بخلافها. فالإمام أحمد ممن سمع منه قديما قبل أن يتغير وقبل أن يعمى وقبل أن يعني يفقد بصره، فالإمام أحمد روايته عن عبد الرزاق من الروايات القوية. وأما روايات غيره ليس كلهم، لكن روايات البعض كما قالوا في حسين، نسيته سبحان الله، أحد الرواة عن عبد الرزاق أنه استصغر في عبد الرزاق، لعلي أتذكر الاسم قريبا، استصغر في عبد الرزاق وروايته عنه فيها كلام. قال محمد بن ميمون السكري: قال النسائي: لا بأس به، إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد. قال: وممن ساء حفظه لما ولي القضاء. لما ولي القضاء، وليست ولاية القضاء سبب في الاختلاط والتغير، وإنما هي كالتأريخ، يعني كأن سائلا يقول: متى تغير فلان، متى اختلط؟ يقال في الجواب لما ولي القضاء، يعني في سنة كذا عندما استقضي وصار قاضيا. قال شريك بن عبد الله النخعي قاضي الكوفة، القاضي المشهور المعروف: ساء حفظه بعدما ولي القضاء، فما حدث به قبل ذلك فصحيح، ما حدث به قبل ولاية القضاء صحيح، وما حدث به بعد ولاية القضاء ضعيف. لماذا؟ هل لأن القضاء سبب في الضعف والاختلاط؟ الجواب لا، وإنما هذا تأريخ. هل يكون القضاء سببا قد، لكن لا نجزم، لأنه مع الانشغال في القضاء ونحو ذلك قد يتغير حفظه، لكن هذا ليس بلازم، فهي المسألة مسألة تأريخ وليست سبب. قال حفص بن غياث النخعي قاضي الكوفة أيضا، كلاهما نخعيان وقاضيان من النخع. قال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقضي، يعني بعدما ولي القضاء، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح، وإلا فهو كذا وكذا، فهو كذا وكذا. قال: وقد يرد ما يقتضي ترجيح المتأخر، نعم، وقد يرد ما يقتضي ترجيح المتأخر من مرويات الراوي على المتقدم منها، ومن ذلك ما رواه الحسن بن علي الحلواني عن عفان بن مسلم أنه قال: كان همام بن يحيى بن دينار الأزدي مولاهم لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه، يعني هو يخالف ويخالفه غيره، يخالف فلا يرجع إلى كتابه، ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال: يا عفان، كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله. قال الحافظ ابن حجر: وهذا يقتضي أن حديث همام بأخره أصح ممن سمع منه قديما، وقد دص على ذلك أحمد بن حنبل. فمن سمع منه بأخره بعدما صار ينظر في كتابه وتبين له موضع خطأه أصح من حديثه المتقدم، وهذا خلاف الجادة. الجادة الإنسان كلما كبر تغير حفظه، وهذا لما كبر وتنبه لهذا الأمر أو نظر في كتابه صحح خطأه. الصورة أخرى قال: تضعيف رواية الراوي من حفظه وتوثيق روايته من كتابه، يعني تضعيف رواية الراوي إذا حدث من حفظه، وتوثيق وتصحيح حديثه إذا حدث من كتابه. ومن أمثلته، من أمثلته يونس بن يزيد الأيلي من تلاميذ الزهري، قال أبو زرعة: كان صاحب كتاب فإذا حدث من حفظه لم يكن عنده بشيء. وسويد بن سعيد الحدثاني، سويد بن سعيد الحدثاني قال أبو زرعة: أما كتبه فصحاح، كنت أتتبع أصوله وأكتب منها، فأما إذا حدث من حفظه فلا. فأما إذا حدث من حفظه فلا. الضابط الآن، انتهينا من هذا الضابط الطويل. الضابط الخامس عشر: يراعى سياق الكلام الذي ترد أثناءه ألفاظ الجرح والتعديل وقرائن الأحوال التي اقتضت ورودها في الراوي. إذن يراعى سياق الكلام الذي ترد أثناءه ألفاظ الجرح والتعديل وقرائن الأحوال التي اقتضت ورودها في الراوي. قال الحافظ ابن كثير: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك. فمن ذلك أنه قد يرد التوثيق والتضعيف نسبيين. إذن هذا ضابط، أنه قد يرد التضعيف أو التوثيق نسبيين، يعني فلان بالنسبة إلى فلان ثقة وفلان بالنسبة إلى فلان ضعيف. قال: فيكون ذلك موردا للجمع بين الأقوال والترجيح بين الرواة. ومن أمثلته محمد إبراهيم بن أبي عدي وأزهر بن سعد السمان ثقتان، وقد قال الإمام أحمد: ابن أبي عدي أحب إلي من أزهر. أيضا مثال آخر: تقدم قول يحيى بن سعيد سعيد المقبري أوثق، والعلاء بن عبد الرحمن ضعيف. هذا تضعيف نسبي، لأنه سئل عن العلاء بن عبد الرحمن عن الانفراد فوثقه، فسئل عنه مقرونا بسعيد المقبري فقال سعيد ثقة أو والعلاء ضعيف، فهذا تضعيف نسبي وليس بمطلق. قال: قد يرد إطلاق التوثيق من الأئمة المتقدمين أكثر شمولا منه عند المتأخرين، وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي. إذن إطلاقات الأئمة المتقدمين ترد أكثر شمولا، وهذا حتى ليس فقط في ألفاظ الجرح والتعديل، حتى في مصطلحات الأئمة في علوم الحديث. فسبق أن درسنا في علوم الحديث أن كلمة مرسل عند الأئمة المتقدمين هي أعم مما يستعمله المتأخرون إلى يومنا هذا. فالمرسل عندهم يشمل جميع أنواع الانقطاع، سواء كان ظاهرا أو خفيا، مرسلا اصطلاحا أو معلقا أو منقطعا أو معضلا، كله قد يطلقون عليه المرسل، وهكذا كلمة المنقطع. فإذا الإطلاقات عندهم أعم، وأما الإطلاقات عند المتأخرين فهي أخص، وكذلك في الجرح والتعديل. قال: ومن ذلك أن بعض المتقدمين قد يطلق لفظ ثقة على الثقة المعروف الذي يجمع بين الضبط والعدالة، وعلى الصدوق فيقصد ثقة في دينه. ثقة بمعنى صدوق، إيش يعني؟ أنه يوثقه في عدالته، ولا يلزم أن يوثقه في ضبطه، فليس هو في الدرجة العليا من الضبط، وإنما في الدرجة الدنيا. قال: وقد يقرنون اللفظين معا فيقولون ثقة صدوق عند الحكم على الراوي. ويوضح ذلك أن الحديث عند المتقدمين إما صحيح وإما ضعيف. إذا الحديث عند المتقدمين إما صحيح وإما ضعيف، ولذلك يستفاد من تصنيف المتأخرين لمراتب ألفاظ الجرح والتعديل في الترجيح بين من يشتركون عند المتقدمين في مطلق القبول أو في مطلق التضعيف. فإذا أردنا أن نلخص حكما على الراوي فنستفيد من المتأخرين. يعني أنت تأتي إلى حتى كلام الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب عبارة عن نقول، وهو لا يعطيك نتيجة وخلاصة، تختار أنت الخلاصة. يعني أنت تقرأ الآن ترجمة الراوي وترتب وتنظم أقوال أئمة الجرح والتعديل أخذا من تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر، ثم تخلص بنتيجة توصلت إلى أنه مثلا صدوق أو صدوق يهم أو نحن. بعد ذلك قارن نتيجتك التي توصلت إليها بنتيجة الحافظ بن حجر نفسه في تقريب التهذيب، وبنتيجة الحافظ الذهبي في الكاشف، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، وأيضا من ملخصات وتلخيصات تهذيب الكمال. فإذا تستفيد من الأئمة المتأخرين في الخلاصة، فأنت تستخرج وتصل إلى خلاصة، لكن تعرض خلاصتك على خلاصة الأئمة المتأخرين، هل وافقتهم أو لا، لماذا خالفتهم، تنظر في وجهة نظر ابن حجر، وجهة نظر الذهبي، وتلخص وتستفيد من كلامهم الوصول إلى نتيجة محددة وخلاصة واضحة في الراوي. وصلنا إلى الضابط السابع عشر، وهو أطول من غيره، فلذلك أقف عنده ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.